بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، أخذنا في الجلسة الماضية ما يتعلق بحديث التوكل، وانتهينا عن المسائل الأربع التي ذكرناها، وذكرت لكم أن المسائل الأربع المتعلقة بالتوكل ما هي؟ الأول الدعاء، يدعو الإنسان ربه. وأعظم الدعاء ما هو؟ أعظم الدعاء يسأل الله جل وعلا أن يعينه على ماذا؟ أن يعينه على مطلوبه. والثاني تحقيق الأسباب والسعي في تحصيل الأسباب التي تحقق المطلوب، فأنت إذا أردت العمل الصالح أو أردت الخير أو أردت الطاعة أو أردت تحصيل الرزق أو أردت الزوجة الصالحة أو أردت تحصيل الولد أو أردت نحو ذلك من المرادات التي تحتاج إليها في شأن دينك أو في شأن دنياك، فإنك تسعى في تحصيل أسبابها حتى تصل إليها، وأنت تعرف أن الأسباب تؤدي إلى المسببات. وذكرت لكم أن منها أيضا تفويض القلب وتعلقه بالله، ويعني ارتباط القلب ارتباطا كليا بمن؟ بربه جل وعلا. فإذا ارتبط قلب العبد بالله وتعلق به تعلقا قويا واثقا، فإنه حينئذ يحصل له معنى أو حقيقة أو دقائق وأسرار التوكل التي يدركها المؤمن المتوكل على الله. قلت لكم في الجلسة الماضية أن من الألفاظ التي يخفى ذكرها على الناس في الدعاء الاستعانة، فالإنسان يقول اللهم إني أستعينك على كذا فأعني، وكثير من الناس يخفى عليه هذا. لكني نسيت أن أقول لكم أن هنالك أيضا لفظ مهم جدا مهم جدا، وهو لفظ التوكل نفسه. فلفظ التوكل نفس لفظ التوكل أيضا مطلوب من العبد أن يصرح به بلسانه، لأن التصريح به بلسانه عبادة. فالله جل وعلا حكى هذا عن ماذا؟ حكى هذا عن ماذا؟ عن بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، قالوا على الله توكلنا. فالمؤمن إذا قيل له الأمر الفلاني أو عزم على الأمر الفلاني، فإنه يقول توكلت على الله، على الله توكلت، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فالنطق بقولك على الله توكلت، توكلت على الله، كلها نوع من أنواع العبادة، وهي أقوى المؤثرات المؤثرة في تحقيق التوكل على الوجه الصحيح. مثل ما قلت لكم في الاستعانة، اللهم إني أستعينك على كذا فاعني، اللهم إني أستعينك في كذا فاعني، فتسأل ربك بلفظ الاستعانة وهكذا بلفظ التوكل. وتعرفون أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة، في ماذا؟ في النص على التلفظ بالتوكل، كقوله عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وطبعا هذا الدعاء يعتبر من أعظم الدعاء، والتوكل فيه ظاهر، والنطق بلفظ التوكل ظاهر ومسموع ومعروف. فالواجب على كل إنسان أن يلتزمه حتى لفظا، ويسعى إلى تحقيقه لفظا، لأن التحقيق له في اللفظ مثل التحقيق له في الاعتقاد وفي القلب. اليوم ندخل في حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم الذي نحن بصدده يتكون من ثماني جمل، ثمان جمل مرتبة منسقة تحكي روعة في البيان وجمال في التعبير وحسن في الأسلوب وعلو في التركيب وحسن في الانتقاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لا أظن أننا سنجد أحد يستطيع أن يركب الكلام كما ركبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ظاهرة قلتها لكم من قبل، ظاهرة في الأحاديث القولية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القولية أوتي من جوامع الكلم وحسن المنطق وترتيب العبارات وحسن التركيب ما لم يؤت أحد من العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هالجمل الثمانية اللي أمامك، تجد أربع وأربع، تجد كل واحدة من الأربع تطابق أختها من الأربع الأخريات، مطابقة عجيبة تدعو إلى الصدق وتحث عليه وتأمر به وتؤكد الالتزام به وتنهى عن الكذب وتحذر منه وتنفر منه وتدعو إلى مجانبته والمباعدة له. هذا الحديث يعتبر من أقوى وأعلى وأعظم وأدق وأشمل وأعم فضائل أحاديث الصدق وأحاديث الكذب، أحاديث الصدق وأحاديث الكذب. القسم الأول من الحديث متعلق بماذا؟ متعلق بالصدق، والقسم الثاني متعلق بالكذب اللي هو قسيمة. كان يمكن أن يقول لا تكذبوا، كان يمكن أن يقول أصدقوا فيما تقولون، لكنه نص على الصدق ونص على الكذب ليبين أن الصدق كله مطلوب، ويبين أن الكذب كله ممنوع ومنهي عنه. واضح هذا الكلام؟ واضح يا إخوان؟ واضح؟ أقول هذا الحديث حديث عظيم، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يمكن أن يجمع في الحث على الصدق. ما هو الصدق وما هو الكذب؟ ما هو الصدق وما هو الكذب؟ عادة عندنا أن الأشياء تعرف بأحد ثلاثة أساليب. تعرف الأشياء، إذا أردت أن تعرف الشيء تعرفه بأحد ثلاثة أساليب، إما أن تعرفه بنفسه فتقول هو كذا وكذا وكذا وتمشي، وإما أن تعرفه بإيش؟ بنقيضه، وإما أن تعرفه بنقيضه، وإما أن تعرفه بأضداده. صار عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن تعرفه بذاته، ما تربطه بشيء آخر، لا تربطه بشيء آخر، مثل ما سبق أن قلت لكم من قبل في مقدمة المصطلح، قلنا إن المتواتر هو ما رواه إيش؟ جمع عن جمع إلى آخره، إيش؟ وأسنده إلى شيء محسوس، والكلام الذي دار بيننا وأصلحنا بعض الأشياء التي فيه، وكان مستندهم الحس وكلامهم عن قضية يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وتكلمنا فيها. هذا التعريف الذي نحن بصدده الآن يعني يتعلق بماذا؟ يتعلق بتعريف المتواتر بذاته. طيب أعرف المتواتر بنقيضه، وش أقول؟ المتواتر ضد أو عكس؟ لا المتواتر عكس الآحاد، عكس الآحاد. جاء عندي شيء آخر وهو التعريف بالأضداد. وش التعريف بالأضداد؟ التعريف بالأضداد ما هو؟ الشيء لا يكون له ضد واحد، يكون له نقيض لكن لا يكون له ضد. كيف أضداد؟ مثل لو أردت أقول الأسود ما هو؟ الأسود إيش؟ الأسود وش أقول؟ وش مقابله؟ أقول ضد الأبيض. يستقيم هذا، أليس كذلك؟ يستقيم ولا لا؟ يستقيم. لكن لو أردت أن أعرف الأصفر فماذا أقول؟ هل أقول أن الأصفر ضد الأخضر؟ ضد الأحمر؟ معناها لازم أعدد كل الألوان، والألوان ما تنتهي وأسماؤها لن تنتهي، معناها لازم أعدد كل الأضداد، لأن الأضداد متعددة والنقيض واحد مقابل. فالتعريف بالنقيض منضبط، التعريف بالأضداد غير منضبط. التعريف بذات الشيء هو أحسنها وأسلمها وأبعدها عن أن تبحث عن عكسه. لكن من عادة العلماء في جميع فنون الشريعة وجميع فنون العربية، عادة العلماء أنهم يبتدئون التعريف بالنقيض إذا كان له نقيض، لأن النقيض ينضبط يحدك. فإذا قلت لك الصدق، أول شيء يقول لك الصدق أولا هو إيش؟ نقيض الكذب. أردت أعرف الكذب أقول الكذب نقيض الصدق، ثم جاء أعرف لك وش الكذب وجاء أعرف لك ما هو الصدق. واضح هذا الكلام؟ فالتعريف بالنقيض واضح وصريح ويحد الذهن، يضيق الدائرة بحيث تبدأ تدخل أنت مع التعريف في دائرة ضيقة تستطيع أن تنضبط معها. فإذا قلت لك مثلا الصدق، بدأت الآن أعرف، فقلت لك الصدق نقيض الكذب، ضاق عندك الأمر، صار عندك أشياء كثيرة من الأخلاق والآداب والحسنة والقبيحة انشطوت كلها، وانحصرت أنت في دائرة واحدة وهي خطين، ذات خطين متوازيين، أحدهما الصدق وأحدهما الكذب. ثم أجي أقول لك الصدق ما هو؟ هو مطابقة الشيء لحقيقته التي هو عليها. عجيب، مطابقة الشيء لحقيقته التي هو عليها. نعم، نقول هذا قد يكون أدق حتى من قولنا حكاية. لماذا؟ لأن حكاية معناها أننا حصرنا الصدق فيما كان متعلقا باللسان بالكلام، لا وهم وهو الذين عرفوا بهذا، أكثرهم عرف بهذا، لكن الصدق في حقيقته الصدق في القلب أعظم من الصدق في اللسان. واللسان إذا عبر بالصدق فإنما يعبر بما هو في القلب من أنواع الصدق، بل الصدق الذي في القلب أعظم من الصدق الذي في اللسان. ولهذا الإنسان، ولهذا الصديق من هو؟ الصديق من هو؟ الذي بلغ الغاية في قلبه تصديقا. لا شك أنه إذا بلغ الغاية في قلبه من التصديق كما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلا شك أنه سيكون أيضا إيش؟ صديق اللسان، صديق الأعمال، صديق الفعال، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ فنحن نقول إن الصدق هو مطابقة، يطابق الشيء حقيقته التي هو عليها في الواقع. والمطابقة التي نحكيها نسبية، من الناس من يطابق الشيء 100% ومنهم من يطابقها 80 ومنهم من يطابقها 70 ومنهم من يطابقها 90 ومنهم من يطابقها 85 وهكذا، أشكال وألوان. فهذه الدرجات قد تكون كلها صدق، لكن مراتب الصدق فيها مختلفة. أحيانا قد تخبر بشيء وتكون صادق فيما أخبرت، لكنك لم تعرف حقيقة هذا الأمر الذي أخبرت به، فيكون في حقيقته هو على خلاف ما عبرت أنت، لكنك عبرت بما ظهر لك في الخارج، بما ظهر لك في الخارج. نعم. الصدق حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع جمل. الجملة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. والباء للإغراء، الباء للإغراء، للإغراء والحظ والحث. أما عليكم فعليكم على مادة على إذا عديت بها الجملة، على إذا عديت بها الجملة فهي عند أهل الأصول دالة، اكتبوا عندكم، فهي عند أهل الأصول دالة على الوجوب. كل ما جاء فيه لفظ على فهو دال على الوجوب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل ما جاء فيه لفظ على عند أهل الأصول، كل ما جاء فيه لفظ على عدي بعلى فإنه دال على الوجوب، دال على اللزوم، دال على أنه واجب من واجبات الإسلام وفرض من فروض الدين. يعني معنى هذه الجملة الصدق واجب عليكم، لا، ما هو معناها هذا، لا، معناها أعظم من هذا، جامعة بين أمرين، بين الوجوب وبين الإغراء، بين الوجوب وبين الإغراء. يغريك بالصدق، وأنا أغريك بالصدق لماذا؟ لأن سيأتيك شيء يدلك على وجه الإغراء. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. الفاء هنا وش معناها؟ ماذا تكون؟ إيش؟ فإن الصدق تعليلية. فإن الصدق، لماذا أمركم بالصدق؟ لأن الصدق معناها، لأن الصدق يهدي إلى البر. يهدي إليه وش معنى يهدي؟ يعني يدل عليه. لكن الدلالة إذا كانت على الوجه الصحيح سميت في اللغة إيش؟ هداية. كل دلالة إذا كانت على وجه مستقيم ووجه نافع وصالح سميت ماذا؟ سميت هداية. رحمكم الله. لي أن أقول لكم جملة الآن وأعبر بها عن معنى صحيح في هذه وتلك، فأقول: هذا دليل الأشرار وهذا هادي الأخيار. جملة صحيحة ولا لا؟ صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لكن لو عكست قلت: هذا هادي الأشرار وهذا إيش؟ دليل الأخيار، صارت العبارة غير مستقيمة. لكن ماذا لو قلت: هذا هادي الأشرار وهذا هادي الأخيار، وجبت الثنتين جميعا، فماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ العبارة سليمة ولا لا؟ نقول سليمة، إذا جئت بالثنتين جميعا، الخير والشر، وجئت بالهداية جميعا أو بالدليل جميعا، أو جعلت الدليل في الشر والخير فيه الهداية، استقامت الجملة لا إشكال فيها. واضح؟ وسيأتينا هذا في الحديث. قال يهدي إلى البر. يهدي إلى البر. البر ما هو؟ ما هو البر؟ ما هو البر؟ جماع كل خير في الإسلام. كأنه قال يهدي إلى شعب الإيمان. البر ما هو؟ كأنه قال يهدي إلى شعب الإيمان، كل شعب الإيمان التي لا تنحصر، والإيمان شعبه لا تكاد تنحصر عددا، لا تكاد تنحصر عددا، شعب الإيمان لا تكاد تنحصر عددا. فالصدق يهدي إليها. البر وش معناه؟ يقولون العلماء إن أحسن ما عرف به البر عبارة عامة، أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. صار معناه إيش؟ صار معناه العبادة، الطاعة، القربة، الخير، التقوى، النفع الموافق للشرع أمرا أو نهيا أو إصلاحا أو غير ذلك. العبارة أعطى فيها عموم، لأن بالفعل الصدق يهدي إلى البر. ما في أحد يصدق إلا ويهدي الصدق إلى ماذا؟ إلى البر. ثم قال شو التركيب، التركيب العجيب، تركيب يعني يتحدى الفلاسفة والمناطق والعالم اللي شايفين أنفسهم في الرياضيات العقلية أساطين، يتحداهم بعبارات سهلة سلسة بسيطة مركبة، تركيب بديع. يقول وإن البر يهدي إلى الجنة. سبحان الله، بدينا بالصدق ثم وصلنا إلى جمع الطاعات في الدنيا، ثم جمع الطاعات في الدنيا أوصلنا إلى ماذا؟ إلى الجنة في الآخرة. انتهينا خلاص، وصلنا إلى غاية ما يمكن يصل إلى الإنسان. ما غاية ما يمكن يصل إلى الإنسان؟ الجنة. كلكم تسعون تطلبون العلم، تطلبون العمل، وتصلون وتزكون، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك. رحمة الله ما هي؟ الجنة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كلكم تسعون في الدنيا، ماذا تبحثون؟ عن ماذا تبون الرجوع؟ لمن؟ للبيت الذي أخرجتم منه. أخرجكم من إبليس وجاي طارد وراكم في الأرض، وأنتم الآن تجاهدون من أجل تستطيعون العودة إلى بيتكم السابق وهو الجنة. هذا يقول موسى عليه السلام في الحديث الصحيح: أشقيتنا يا آدم، أشقيتنا يا أبونا آدم، الله يهديك، أشقيتنا، أخرجتنا من الجنة وطعت إبليس. يعني كان حنا في الجنة ولا اغتثينا ولا حصل هالمشاكل ولا هالبلاوي ولا هالمصائب، وكنا خلقنا إيش؟ صافي للجنة. فاحتج عليه آدم بماذا؟ بماذا؟ قال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ فحج آدم وموسى عليه السلام. واضح هذا الكلام؟ فأنتم الآن تسعون إلى الجنة. هذا البر يبدأ بالصدق، ثم البر وهو جمع الأعمال الصالحة، ثم الجنة. الله أكبر، سبحان الله. هكذا؟ قال نعم هكذا، تبدأ بالصدق. معناها أن الصدق يجمع كل الخيرات. أتحداكم تصدقون، ما تقدرون، لأن أكثر الناس إلى الآن ما جرب كيف يصدق. إلى الآن ما في واحد جرب أنه يصدق، لأن بعض الناس يعتقد أن الصدق، يعتقد أن الذكاء في المراوغة واللف والدوران، مو فيه، صرفة، مشى، نايم، مشغول، وغير صادق. والله أنا قلت له بس بقول إن شاء الله وبأكد عليه، وما أكد ولا قال ولا هو قايل. يجي يعتذر وهو غير صادق في اعتذاره. يفعل أفعال في اليوم الواحد، لو تحصي على نفسك، لو فيه أحد يعني دقيق يستطيع يمشي معك مثل الملائكة ويقول تتفق معه، تقول له اليوم بيك تمشي معي من الصبح إلينا حط راسي أنام في الليل، خليك معي، أبيك تكتب لي وش المواقف اللي ما صدقت فيها، بس ودت صحائفك. ليش؟ لأن أكثر الناس اعتبر الأسلوب المعيشي والعقل المعيشي والمنطق المعيشي في الحياة ومنطق الذكاء والدهاء والسياسة والأسلوب القدير أن ماذا؟ أن يروغ ويلف ويدور. هذه طريقة سيئة جدا وللأسف. من اللي يجرب الآن، من الآن، من اللي يجرب نفسه أن يحكي صدق ويقول الحقيقة ولو كانت مرة. والله أنا يا أخي الآن أنا قدامك والله مشغول، والموضوع اللي طلبته مني والله ما استطعت أفعل فيه شيء، لكن أرجو أن الله يقويني، أدعو الله أن الله يعيني عليه. السلام عليكم، انتهينا. مو مرة ثانية أجد موقف آخر وأجد نفسي أضغط على نفسي وأصدق. كعب بن مالك ابتلي بلاء في الصدق ما ابتليه أحد في الدنيا. ابتلي كعب بن مالك بلاء لا أظن أحدا ابتلي مثله، ولا نعرف في الكتب المنزلة ولا في السنة النبوية ولا في أحداث الأنبياء وقصصهم التي وردت لنا وحكيت لنا أن وقع الابتلاء في الصدق مثل ما وقع لكعب بن مالك. تخاذل وتكاسل وتلفلفها يمين ويسار وانشغل وتشاغل رضي الله عنه وأرضاه، وأثقلته نفسه حتى ثقل في المدينة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن شيء عندهم يروحون يقعد، فلما غادروا المدينة ضاقت عليه الأرض ما رحبت، وصار كل يوم يقول بكرة أطلع، بكرة جهز نفسي وأطلع، بكرة أطلع، بكرة أطلع، أنا لاحقهم لاحقهم. ما زال به الأمر حيقول لاحقهم حتى تقطعت حباله ولم يستطع أن يلحقه. ثم عادوا، يوم عادوا اجتمعت العالم قالوا يا كعب اركد ارفق خليك عاقل لا تبتلي نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يحبك ويقدرك. وكعب وش يصير بالنسبة للنبي؟ وش يصير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ وش يصير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختبار اكتبوه عندكم، ماذا يكون كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون ما تعرفون كعب بن مالك من هو؟ ماذا يكون كعب بن مالك للنبي؟ ايش؟ لاحش مولى الرسول، مولى مولى من الانصار، ها؟ من رؤوس الانصار رضي الله عنه. وكل الناس تجتمع على كعب، اكتب عندك، كل الناس تجتمع على كعب، كعب كلمتين طيب يا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي انا ما استطعت واستغفر لي يا رسول الله وكذا وفك نفسك. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه انبه ضميره وحاسب نفسه حساب شديد، وقع في عسر في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أطاق أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يقولونه له. يمشي يشق الصفوف يريد الوصول للنبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يمسكه، يا كعب اعتذر، يا كعب اعتذر، يا كعب قل كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، قل حسن كذا كلاما، زول لك أي كلام بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل منك ويدفك ويستغفر لك يا كعب. قال فلما مثلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلا أن أقول حقا، ما استطعت أقول الصدق، قال أنا والله في وفي وفي ما استطعت عليكم الصراحة، وأنا ترى ما زلت أحاول لي الحقكم وعجزت. وأحكي لك الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وضاقت به الأرض لما رأى كعب، ثم ضاقت به الأرض لما رأى موقف كعب، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف وأرجأه وخره، أخره وتركه ينتظر أن يأتي فيه شيء من السماء حتى نزل القرآن. ونزل إثبات أن الصدق الذي وقع من مالك من كعب بن مالك رضي الله عنه والله يعتبر من أعظم ما آتاه الله إياه. ولذلك قال في آخر قصته إن لله علي ألا أحدث بعد أن ابتليت في الصدق في الإسلام بالصدق بلاء لا أعرف أن أحدا ابتلي به، قال إن لله علي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا. جائز لكم ولا ما جائز لكم؟ اللي تبون، أنا بقول الحقيقة. اللي يصدق قد يظهر للناس أنه ساذج، الصادق قد يظهر للناس أنه ساذج سطحي وبسيط وبليد، بليد الطبع، ما عنده ذكاء ولا عنده دهاء، وأنه على وجهه كما يعبرون، وصحيح وبعبارات متعددة، لكن في حقيقة الأمر هو رجل صادق ورجل مؤمن ورجل متقي ورجل يخاف الله ورجل يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الوصول إلى البر، ويبحث بالبر إلى الوصول إلى الجنة، ويعرف أن الصدق منجاة. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة رحمه الله ما كان يتأثر بشيء من القرآن مثل ما يتأثر بقصة كعب بن مالك وحديثها. كان إذا قراها ذرفت عيناه، ما كان يتأثر بشيء مثل ما يتأثر بقصة الثلاثة الذين خلفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا لقد تاب الله على النبي، أعلن التوبة ثم قال وعلى الثلاثة، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. في قصة طويلة معروفة ولا نضيع وقتنا بها، إنما الإشارة إليها لابد منها، الإشارة إلى قصة كعب بن مالك، وأنها مثال في الصدق ورمز من رموز الإسلام في الصدق. نعم قلت لك اكتب عندك، قلت لك اكتبه واجب منزلي، جيب دفتر واجب 20 صفحة، دخلني ورقة الأسبوع الجاي إن شاء الله جبها، ما تغاب لا تغاب. الجملة التي بعدها قال وإن البر يهدي إلى الجنة، ماشي الجملة عندنا مستقيمة إلى الآن. والصدق، الصدق يا إخوان، الصدق قد يكون بماذا؟ يكون بالقلب ويكون باللسان، اكتبوا عندكم، ويكون بالأعمال. يكون بالصدق بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعمال. أما الصدق باللسان يا شباب، أما الصدق باللسان فواضح عندكم جميعا، أما الصدق بالقلب، أما الصدق بالقلب فهذا أيضا ظاهر عندكم، لأنه إذا صدق الإنسان الشيء صدقه بماذا؟ بقلبه ابتداء، ثم أعلن تصديقه بلسانه. لكن الأعمال تصدق؟ نقول نعم الأعمال تصدق، لأنك إذا أيقنت أن هنالك جنة ونار وحساب وجزاء فإنك يصدق يقينك هذا عملك. ولهذا يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ما يمكن واحد يقول أنا أرجو النجاة وأنا أطلبها وأنا أصدق باليوم الآخر وأصدق بالعقاب والثواب ولا يسلك الطريق الصحيح ولا يجانب الطريق إيش الخاطئ، ما يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. ثم قال في آخر الحديث قال إيش؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني الإنسان قد يهطبر ويحسي ويتكلم ويقع في قلبه ما يقع ويحكي كلام، لكن ما الذي يصدق هذا في الحقيقة؟ يصدقه عمله، يصدقه عمله. فالأعمال تصدق ما في القلوب، الأعمال تصدق ما في القلوب. والحسن البصري الإمام التابعي الجليل الكبير المشهور يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. واللي ما تصدق أعماله فعله تشك فيه، ولهذا الذين تراهم أعمالهم غير منضبطة تشك في دينهم، شك في إيمانهم. ولهذا لو نظرت لرجل أعلن إسلامه وتفوه بالإسلام وأنت عندك فيه نظر، لكن الإسلام نور قد يقذفه الله في قلب كل أحد، فإنك تنظر في عمله، تراقبه، تتابعه، هل هو حريص على الالتزام؟ هل هو حريص على الطاعة؟ هل إذا أذن المؤذن فز للصلاة؟ هل هو يحب الوضوء؟ هل يستمتع بالوضوء؟ هل يستمتع بسماع الخير؟ هل يتلذذ بالقرآن؟ هل يحب أن يمسك المصحف في يده؟ أو هاجر للقرآن، هاجر للخير ويدعي أنه مسلم؟ لا شك أن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر قادح أو خارم في ماذا؟ في صدقه، في مقدار صدقه في إيمانه وفي التزامه. فالتصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعمال، وكلها يمشي عليها التصديق. ولذلك قلنا لمرجئة الفقهاء لو أننا قلنا أن الإيمان هو التصديق فالتصديق معناه صحيح، لكن ليس التصديق معناه القلب، إنما التصديق يأتي على وجوه ثلاثة، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعمال. فلماذا أنتم تحصرون التصديق في القلب فقط؟ هذا حصر خاطئ، واضح لكم؟ على أننا نقول أن الإيمان لا يصح أن يعبر عن الإيمان بأنه، لا يصح أن يعبر عن الإيمان أنه الصدق، لأن الإيمان أعظم من الصدق، الإيمان أعظم من الصدق وأوسع من الصدق. ولهذا قال إخوة يوسف عليه السلام أبناء يعقوب لأبيهم يعقوب قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمنين، لا ولو كنا صادقين. وما قالوا وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لأن معناها وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مضمونها أنه قد تصدقنا وإن كنا صادقين، لكنك لن تؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة التصديق وأرفع، وهذه إذا جاء مكانها إن شاء الله تكلمنا عنها في محلها. بقيت معنا الجملة الرابعة، وهي جملة عظيمة ورفيعة، وبعض الناس ينظر إليها يقول خلاص وصلنا الجنة، ليش يجيب الجملة الرابعة؟ ليه يجيب الجملة الرابعة؟ الرابعة وش محلها من الإعراب؟ ما دام مشانا بالصدق إلى البر ومن البر إلى الجنة بس يكفينا، لا، في شيء أعظم من هذا، أعظم من الجنة. هذا مثل الحديث الوارد في الرؤية في سنن ابن ماجه وغيره، الوارد في رؤية الرب جل وعلا، أن الله جل وعلا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أطل نور من فوق أهل الجنة فإذا هو نور الله، فيقول الله جل وعلا لهم اليوم إيش؟ أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ويعدهم بماذا؟ يعدهم بالمزيد، والمزيد في القرآن ما هو؟ ولدينا مزيد، حسنى وزيادة، الزيادة ما هي؟ ما هي؟ رؤية الله جل وعلا، رؤية الرب جل وعلا هي الزيادة. شوف هذه الزيادة اللي احنا عندنا الآن، جملة رابعة، زيادة على الجنة، دخول الجنة هو الغاية، وفوق الجنة زيادة ومزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى ولدينا مزيد. ما هو المزيد يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتغفر لنا وتنجينا من النار؟ قال بلى، ولكن إيش؟ أحل عليكم رضواني، ثم يكشف الرب جل وعلا حجابه فيراه أهل الجنة كلهم، كل اللي في مكانه، كل واحد في مكانه. وخر شوي، لا ما في وخر، كل واحد مكانه يشوف الله، ولا يتضارون أو يتضامون، ما يتضامون ولا يتضارون ولا يضارون من رؤية الله جل وعلا، كل يرى الله في مكانه الذي هو فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. أربعة أضباط في كلمتين، رويت بالضر ورويت بالضم، وتضارون أو تضارون، وتضامون أو تضامون، كل قاعد في مكانه، وكل قاعد في منزله، وكل قاعد في درجة التي هو فيها ويرى الله جل وعلا. فإذا رأوا ربهم جل وعلا خلاص رأوا شيئا لا يخطر ببالهم، وأحسوا بأنهم أوتوا من نعيم الجنة ما لم يؤت أحد من عامله، لأن أعظم نعيم الجنة ما هو؟ إذا اختبرت على سبيل الإلغاز فقيل لك ما أعظم نعيم الجنة؟ هل هو الخمر أو اللبن أو الحور أو الرمان أو الفاكهة أو إلى آخره؟ ماذا تقول؟ تقول أعظم نعيم الجنة رؤية الرب جل وعلا. فإذا رأى العباد في الجنة ربهم أضاءت وجوههم، صارت كالقمر، صارت تتلألأ وجوههم، صار فيها من النور والبهاء والجمال والضياء الشيء الذي لا يخطر بالبال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تكون وجوه نظرة بعد رؤية الله جل وعلا. ولا شك أن هنالك نظارة ستكون لأهل الإيمان في دخول الجنة أصلا، لكنهم بعد دخولها إذا رأوا ربهم كان لهم من الجمال والبهاء والنور والنظارة ما لم يكن بمجرد الدخول. واضح هذا الكلام؟ يعني خلاص آخر شيء نقول، لا، عندنا شيء هنا رابع، ما هو الجنة فقط، في منزلة في الجنة إذا أنت استمريت على الصدق ستبلغها، ستبلغ منزلة عالية عالية عالية من أعلى منازل الجنة. معنى قوله يكتب يعني يكون منزله في الجنة من منازل الصديقين، هذه منزلة عالية. من أعلى الناس في الجنة؟ الأنبياء. من بعد الأنبياء؟ الصديقون. معناها أنك أنت إذا كنت ممتثلا لهذا الحديث على وجه دائم مستمر ملازم، تتقي الله وتطلبه وتتحرى في كل شيء صغيرة وكبيرة، فإنك ستصل إلى منزلة في الجنة عالية. ما قال في الجنة، لكن السياق من قبل في الجنة يدل على أن المنزلة هي المقصودة هنا. قال وإن، شوف الجملة، جملة جديدة تابعة للصدق لكنها جديدة، انتهى الأول انتهينا منه. قال وإن الرجل، طبعا الرجل عندنا في الإسلام وفي اللغة وفي الخطاب عندنا الرجل يطلق ويراد به الرجل، والمرأة يطلق ويراد به المكلم، لكن لماذا يطلق الرجل؟ يطلق على سبيل التغليب، لأن المذكر عندنا أغلب من من المؤنث، ولهذا كل خطابات الدين، بل أكثر خطابات الدين جاءت بالمذكر، يا أيها الذين آمنوا، والمقصود يا أيها الذين آمنوا من النساء ومن الرجال، وليس المقصود المذكر. قال وإن الرجل ليصدق، يصدق ماشي كما سبق أن قلنا يصدق، قال لا، ويتحرى الصدق، يبحث عنه، يتلمس الصدق، يدور وينه فيه. شو تدور يا أخ؟ إبرة؟ قال لا، أدور الصدق وينه، يتلمسه في كلامه، في مواقفه، في نظراته، في هداية للناس، في توجيه لهم، في نفع لهم، في رغبة في إصلاحهم، في رغبة في السعي في مصالحهم، في حرصه على دفع الضرر عن إخوانه وعن أولاده وعن أهله وعن بلده وعن وطنه وعن المسلمين، يتلمس بصدق، بحرقة، بجد، بمصداقية، يتلمس وين الموقف الذي يجب أن يقفه، يتحرى الصدق. شو كلمة يتحرى؟ حطوا تحتها خطين، أنا أقول خطين لأن السطور بتضيق، ولا لو كان ما في السطر تحتها أقول ضعوا خطوطا حتى تنتهي الصفحة، لأن كلمة يتحرى ما ألقيت عبثا، كان يكفي أن يقول وإن الرجل ليصدق، أو يقول وإن الرجل ليصدق ثم يصدق حتى يكتب عند الله، تكفي وتؤدي الغرض المطلوب، قال لا، يصدق ماشية، لكن ترى في مواقف قد لا يتبين لك فيها الصدق، لازم تتحرى وتبحث عن الصدق في هذا الموطن. ما هو كثير من أهل الخير ومن أهل الدعوة ومن أهل العلم والعمل والأغيار والأخيار والأبرار والصالحين والمصلحين يتحرون الصدق لكن ما يهدون إليه، يبحثون عنه بس ما يهدون إليه، يقف موقف يظنه هو موقف الصدق لكنه في حقيقة الأمر على خلاف ذلك. كيف يتحرى الصدق؟ يتحرى بماذا؟ يتحرى بالعلم، بالدليل، بالكتاب، بالسنة، بآثار السلف، بفعل المتقدمين قبله، بمواقف العلماء، بالنظر في موقف علمائه الذين في زمانه، كبار علمائك في زمانك ماذا عملوا؟ ما موقفهم؟ ماذا قالوا؟ ما وجهة نظرهم؟ ما رأيهم؟ تستشير من هو أعلم منك أو أعلى منك أو أرفع منك، لا تقف موقف لا تدري ما وجه الصدق فيه، حتى تقف على دليل فيه، حتى تقف على نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقوال السلف أو أفعالهم أو من فتاوى علمائك وكبار مشايخك الموجودين في زمانك، يتحملون عنك ما لا تستطيع أن تتحمله، فتعرف ما هو موقف الصدق الذي يجب أن تقفه. هذا معنى يتحرى، يتحرى معناها في بحث هيئة أو إدارة البحث والتحري، ولا لا؟ التحري هذا يحتاج إلى بحث وتفتيش وتنقيب وتدوير وسؤال واستفسار واستشارة واستنارة، ما تكون من نفسك في مواقف كثيرة، وإن الرجل لا يصدق ما في إشكال، لكن في مواقف كثيرة أيضا أخرى لا يمكن أن تصل لحال الصدق فيها، لابد أن تبحث عن الصدق بحثا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول لابد من البحث عن الصدق؟ لأن أنتم الآن قد لا تسألونني، وقد من وراءنا من يشاهدنا ويستمع إلينا من أخواننا الطلاب الآخرين عبر الشبكة يقولون هذا الكلام خارج عن الصدق. لا، الصدق ما هو؟ الصدق أن تقف الموقف الشرعي المطلوب منك في كل قضية من القضايا، ليس الصدق كما يقول أهل اللغة أو ما يعبرون به عامة أهل اللغة والكتاب أن الصدق هو الإخبار عن الشيء على حقيقته التي هو عليها، هذا جزء صغير من الصدق، لكن الصدق ما هو؟ أن تصدق في دينك وإيمانك، رأيت منكر وشو الواجب اللي تقف في هالمنكر؟ كيف تواجه هذا المنكر؟ كيف تصلح هذا المنكر؟ كيف تكون صادق في أداء النصيحة لهذا المنكر؟ كيف تخلص قلبك وتصفيه من شوائب خاطئة وأن تريد إصلاح هذا الخطأ؟ أو تصحيح هذا الخطأ أو رد هذا المنكر أو إنكار هذا المنكر؟ كيف؟ هذا هو الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى البحث والتحري والتدوير والتنقيب والتفتيش حتى تصل إلى الموقف الذي يجب أن تقفه. وإذا وصلت إلى الموقف الذي يجب أن تقفه فالصدق هو أن تقف هذا الموقف. هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. ووصلت إلى الصدق بعد التحري، حتى هنا بمعنى إلى أن، حتى غائية، هذه حتى غائية، حتى يعني إلى أن يكتب عند الله صديقا. شو الجملة فيها ألفاظ عالية جدا، يكتب قوية، معناها أنك تبحث عن إيش؟ تبحث أن يكتب اسمك عند الله، والكتابة لها معنى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو بمثل هذا الدعاء، دعاء الكتابة: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في كتابك شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. واضح ولا لا؟ اللهم إن كنت كتبتني في كتابك الأول من أهل النار فامحها واكتبني يا ربي إيش؟ من أهل الجنة. في كتاب الله جل وعلا عند الله مكتوب. قال حتى يكتب، ما قال يكتب وبس، أو حتى يكون في الكتاب كذا، أو حتى يكون كتابه كذا، لا، زادها تضخيم، رفع، إعلاء لشأنها. قال عند الله. طيب قضينا من عند الله، ماذا يكتب؟ قال يكتب صديقا. وصديقا هذه فعيلة، يعني أنه بلغ في الصدق والتصديق غاية ليس بعدها غاية. بلغ بالصدق والتصديق غاية ليس بعدها غاية، ليس بعدها غاية. اكتبوا عندكم معنى الصديق ومنزلته بعد، أو منزلة الصديقين بعد منزلة الأنبياء. فالصديق بعد النبي، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمتنا إلا من؟ إلا أبو بكر، لأنه صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قضينا من الجمل الثلاث الأربع التابعة للقسم الأول من الحديث، ننتقل للذي بعده. شو الجملة الثانية؟ القطعة الثانية من الحديث فيها أربع جمل، نفس الجمل، نفس التركيب، نفس الأسلوب، نفس العبارة. وهذا بديع، يعني هذا كلام بديع، هذا كلام عظيم. يقول إيش؟ وش بعدها؟ إياكم، يعني معناها إذا قال عليكم دلت على الوجوب، إياكم دلت على التحريم، إياكم دلت على التحريم. لأن ما معنى إياكم؟ إياكم معناها احذروا. عجيب، احذروا؟ قال نعم احذروا. طيب احذروا ما هي بقوية مرة؟ يقول لا، احذروا معناها أنها نهتك عن الشيء وحذرتك من أن تقترب منه. التحذير إذا قلت لك تحذير لا تقترب، ها؟ تحذير من هذا الطريق، قلت لك تحذير من هذا الطريق، وضعت لك لوحة، ايش معنى تحذير؟ يعني ممنوع سلوك هذا الطريق، واحذر أن تسلكه فإنك ستجد فيه المخاطر، تجد فيه العقبة السيئة. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ تجد فيه ماذا؟ العقبة السيئة. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب. نفس الجملة يأتي فيها في المقابل: فإن الكذبة يهدي إلى الفجور. والفجور عبارة عامة، الفجور عبارة عامة تشمل كل معنى من معاني مضادة للبر. كل معنى سيء يسمى فجور، كل معنى سيء يسمى فجور. والله غريبة، كيف تقول كل معنى سيء يسمى فجور؟ نقول نعم، كل معنى سيء يسمى فجور. كذا الفجور؟ نقول لا، بس فيه زيادة خفيفة لابد تدركها. طيب احنا متعودين ان احنا ناخذ ان فيه بر ويقابله ايش؟ فجور. لا، متعودين قبل تقول لنا هالحديث ان فيه بر ويقابله الاثم. من اللي قال الاثم؟ فتح الله عليك، فيه بر ويقابله الاثم. ليش ما قال يدعو الى الاثم؟ قال ايش يدعو ليش؟ فجور. ليه؟ ليش؟ اعظم اثم. لكن ليش؟ ماذا اراد ان يعبر عنه بالفجور؟ ايش؟ طيب معناها ان الشيء اللي مو متعدي على غيرك مو بداخل فيها؟ طيب الفجور لماذا عبر بالفجور؟ لماذا بقى الاثم ويشمل غيرك وانت؟ طيب الاثام ما فيها اي باللفظ الجمع والافراد، الافراد للجنس. لماذا؟ شكرا. نعم؟ لا. يلا يا اخوان اعطونا وش الفرق؟ قولوا لي في الاسلام قولا لا اساله عنه احدا بعدكم. يلا قولوا لي في الفجور. الفجور يا اخوان هو الاثم لكن بزياده، تقدر تقول الفجور كذا القلم يشتغل معه. الفجور يساوي الاثم زائد العمد، لانه لا يكون اثما لا يكون فجورا الا اذا كان الاثم صادرا عن تعمد، عن قصد، عن ترسب. اما الخاطئ المخطئ اللي يقع من خطا فهذا لا يسمى ايش؟ لا يسمى فجورا. والفجور ايش معناه؟ ما معنى فا جيم راء؟ انتبهوا معي، ما معنى فا جيم راء؟ ما معنى فجر؟ يعني ايش؟ قطع الشيء، بتره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا خاصم فجر. خاصم ولكن مسكين غشيم ويحسب الحق ويشيل ويحط عند القاضي، وخصمه يقول انا الحق لي وذي يقول الحق لي، وهو مسكين ما قصده، ما عنده انه ما له حق، عنده له حق وفي باله له حق وثبت شرعا ما له حق. واضح ولا لا؟ فهذا هل يعتبر فاجر؟ هل يعتبر مخاصم بخصومه الفجوره معي؟ هل يعتبر فجور هذا؟ لا. اللي خاصم ويفجر هو اللي خاصم الناس ويتعمد انه مخطي ويعطى السريحة عناد. ايه؟ ويريد ايش؟ ويريد ان يقف على الامر بالقوة وبالغصب. يعني هو يدري انه مخطي ويريد ان يكون مخطئ ويقصد الخطأ تعمدا. لكن لو وقع في الاثم هل يسمى فجورا؟ وهو بدون عمد بدون تعمد لا يقع. لا يقع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا في خواتيم البقرة، خواتيم البقرة من أعظم ما في القرآن لأنها جمعت أصول لا تجتمع، لم تجتمع في مجموع آيتين مثل ما اجتمعت في آيتي خاتمة البقرة. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا نسي الإنسان وقع في الخطأ ما يدري، وإذا في الإثم ما يدري، وإذا أخطأ وقع في الإثم ما يدري، لا هذا يدري ولا هذا يدري. واضح هذا الكلام؟ قال الله في الآية، قال الله قد فعلت. يعني أنتم موعودين، ترى آيات البقرة ما يبدعى فقط أن تدعون بها لكنكم قد وعدتم إياها، أن تدعون وأنتم موعودين، فأنتم أوتيتم من الرجاء ما لم يؤتى أحد من الأمم قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، يقول إيش؟ عفي لأمتي الخطأ والنسيان. وفي الرواية الأخرى وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث طارق بن شهاب، ما لم تعمل أو تتكلم، أنا معفو عن أشياء ما هي بسهلة. فأنت إذا وقعت في الخطأ دون تعمد هو اسمه إثم، إثم وخطأ وغلط ومعصية، لكن أنت هل تأثم فيه؟ هل تؤزر عليه؟ هل يكون إزره عليك؟ لا، لأنك وقعت فيه دون تعمد. واضح هذا الكلام؟ هذا لا يسمى فجورا، وإنما يسمى فجورا ما كان إيش؟ ما كان عمدا، ما كان إثما عمدا. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور نفس المقابل السابقة، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال وإن الفجور يهدي إلى النار، عياذا بالله، يهدي إلى النار. طبعا الهداية للنار يا أخوان، الهداية للنار تكون على وجهين، إما أن تكون كلية بمعنى أنه وقع في الكذب والتكذيب للأنبياء وللرسل وللكتب ولكل شيء فهذا من أهل النار خلودا، وإما أن يكون المقصود بها يقع في الكذب ايش اللي هو المعاصي، آثام الكذب وأنواع الكذب من المعاصي. فهذا الذي يقع في أنواع الكذب من المعاصي نعتبره مهددا ومتوعدا بالنار، والله وأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عفا عنه وإن شاء إيش استقصه فجعله قصاص، بمعنى أنه يأخذ منه شيئا مقابل أن يعطيه شيئا، فيغفر له شيئا مقابل أن يسقط عن أحد من عباده شيئا، وهذا بينه وبين الله جل وعلا، أو يطهره الله بالنار ثم يكون مصيره إلى الجنة. قال مقابل الجملة الرابعة، قال وإن الرجل ليكذب وإيش ويتحرى بعد يلصلص يدور وين الكذب فيه، بس يبحث عن الكذب يدور في مضان وينه حتى يكون كذاب، فحتى يكتب عند الله كذابا. هناك يرغبه ويعظم الكتاب ويعظم الله جل وعلا بقوله عند الله. العندية هنا العندية عندية عظمة، عندية مغرية في الصدق، لكنها هنا مخيفة مرعبة مروعة مفزعة، لأنه يريد بالعندية هنا عند الله يريد بها ماذا؟ يريد بها تخويفه وتعديده بالله جل وعلا، حتى يكتب عند الله كذابا. عندكم في المذكرة خمسة أشياء، عندكم مدخل الصدق ومخرج الصدق ووعد الصدق ومقعد الصدق، باقي واحدة ايش؟ وقدم الصدق. خمس انواع، المخرج والمدخل داخل في قول الله جل وعلا وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. فالمؤمن يدخل بصدق في كل أعماله ويخرج بصدق في كل أعماله، ولهذا تجدون نقول للناس أي عمل فيه غش معناها أنه مو مدخل صدق ولا مخرج صدق، كل عمل تغش فيه الناس أنت كاذب فيه، وأنت قد خرجت مما من من من من فضل هذه المنزلة العالية وهي مدخل الصدق ومخرج الصدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لأنك دخلت بكذب وخرجت بكذب، وبعت بكذب واشتريت بكذب، وعاقدت بكذب وإيش وأديت العقد بكذب. ولهذا نقول اللي يتزوجون مثلا بنية الطلاق ناوي يطلق يكذب على الناس، غشاش نصاب ماخذ البنت وهلا يزفون فيه طايرين بفرح شايلين على رؤوسهم وهم أدرون يحمل في جوفه قلبا أسودا. أهون ما عليه في هالجمع هذا كله من هو؟ بنتهم، كأنها كرسي بيقعد عليه وبيقوم، كأنها حمام عزكم الله يريد قضاء الحاجة فيه يمشي. فهل هذا صادق؟ هل أتى بمدخل صدق وخرج بمخرج صدق؟ لا. ولذلك أنت الآن من الحقوق المطلوبة منك أن تدعو ربك ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء ويأمره ربه أن يدعو بهذا الدعاء في سورة في قوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قل يدعوه ويأمره قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثانية قدم الصدق. قدم الصدق ما معناها؟ معناها رسوخ الصدق في قلوبهم، رسوخ الصدق في أعمالهم. ومثل ما تقول إذا قلت مثلا فلان له عند الأمير قدم، ومعنى قدم عند الأمير وش معناها؟ رجل مقطوعة وحطوته عند الأمير في الدار؟ لا لا، معنى قدم عند الأمير قدم، معنى قدم يعني إيش؟ يعني موقف يستطيع أن يقف عند الأمير ويقول لك كذا ويشفع لك في كذا ويساعدك في كذا أو يصلح لك كذا. مكانة منزلة، شكرا، مكانة منزلة، لكن احنا عبرنا موقف علشان الرجل يوصف عليها. فهم قالوا قدم الصدق في الله جل وعلا قال قدم الصدق، وقدم الصدق هنا المقصود بها في الآية يعني أن لهم موقفا ومقاما صادقا عند الله جل وعلا. والثالثة مقعد الصدق، ومقعد الصدق ما هو؟ الجنة هي مقعد الصدق. لماذا سميت مقعد صدق؟ لأنها لسببين، لأنها نتجت عن صدق المسلم، ونتجت أيضا عن ماذا؟ عن صدق الوعد، وهو صدق الله جل وعلا في وعده. والخامس ما هو؟ وعد الصدق، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يجنبنا الكذب. الكذب ريبة، والصدق طمأنينة. أي واحد صادق تلقى قلبه أبيض وطاهر وينام مرتاح، ولا يوجع القولون ولا يدوخ راسه، وجهه دائما صافي. ولا اللي يكذب تلقى وجهه مر من حمر ومر من أسود ومر من زكر ومر من فش ومر من حالة حالة. لماذا؟ لأنه ليس سويا، لا يجري على الفطرة، ما يجري على الطبيعة. خليك صادق وشوف، جرب وش تصير. أما الكذاب الذي يكذب على الناس وينصب ويلف ويدور على هذا وهذا ويراوغ الناس، كل يعطيه وجه وكل يعطيه طريقة، ويعتبر نفسه غاية الذكاء والدهاء والبهاء، وشيء ما صار في الخلق، لا شيء. والله يا العالم هذا كلهم بصبع يا حبيبي، وش أنت خاتم متسع سنتي مو بملي ولا ملي، يقول بك كذا هاو. كل هالعالم بيها جاويد ناس بسيطين ومساكين. هذا لأنك أنت مسكين، لأنك أنت ضعيف عقل، لأنك أنت قاصر تفكير، لأنك أنت رقيق الدين. فتظن أن الناس هذه البشرية هذه اللي أنت تمشي عليهم وتلف عليهم وتدور، تظن أن هذا ينفعك في نفسك أو في دينك أو في دنياك أو يعود عليك بالحسنى عند ربك. لا ينفعك لا هذا ولا هذا ولا ذاك. إنما الذي ينفعك في نفسك وإيمانك ودينك وآخرتك وعند الله ما هو؟ الصدق. تكون صادق في كل أحوالك. ولا يهمك بعض الناس حساس جدا جدا جدا، لا يريد أن يعرف عنه لا متى خرج ولا أين خرج ولا وين راح ولا من كلم، ولا جواله لا ما يقربها أحد، والنوتة ما يقربها أحد، والمحفظة لا يجيها أحد، واللي دق عليه الباب منه واللي راح منه واللي حساس حساسية زايدة. فك شوي وجرب، شف فك جرب كيف الحياة براحة أعصاب وبدون توتر وبانسيابية وسلاسة وسهولة. البشرية ما هي بغابة. في ناس يعتقدون المجتمع والحياة والدنيا غابة، كل واحد يطلع مخالبة بس يدور متى يمسك الثاني. لا، الحياة بسيطة، والناس الناس اسمهم ناس، إنس يأنسون بك وتأنس بهم. وانظر للحياة بمنظار أبيض وبزجاج صافي، لا بمنظار أسود ولا بزجاج عكر، سترى الحياة من أجمل ما يكون. وإذا عملت الناس بالحسنى وجدت الحسنى، وإذا عملت الناس بالخير أحبك الناس كلهم وعاملوك بالخير، وإذا عملت ضد ذلك لن تجد، ولو بعد طول زمان تظنه انطلع على الناس لن تجد إلا ما يسوءك. والعاقبة عند الله أسوأ وأسوأ للأسف، وعائدتها على نفسك وقلبك وإيمانك ودينك أردأ وأردأ أيضا. المؤمن يطلب راحة باله. راحة بالك وش هي؟ في ماذا؟ في الصدق. أكثر سبب من أسباب إصابة الناس بالقولون اللي يسمونه الآن داء العصر هو إيش؟ المراوغة، اللف والدوران، سميها بأي اسم، النهاية اسمها في الشرع الكذب، اسمها الكذب. نقلب اسمها عدم الصدق. سميتها بأي اسم من الأسماء. فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على الصدق، وعلى أن نبلغ منازل الصديقين. كثير من الناس يقول يا جماعة أنا أحاول أني أسعى، قرأت سيرة أبي بكر، ما رأيت في الإسلام أعظم من أبي بكر. حقيقة ليس في الدنيا رجل في هذه الأمة أعظم من أبي بكر. ما هو لأن الحديث ورد فيه، لا، الحديث هذا على عين والرأس هو رقم واحد، لكن لأننا قرأنا سيرته فوجدنا رجل يعني يشبه سيرته، تشبه سيرة الأنبياء، لا تشبه سيرة البشر العاديين. سيرته لا تشبه سيرة البشر العاديين. شيء رجل عجيب في كل أحواله. واقرأوا ترجمة أبي بكر الصديق، أنا أحثكم على هذا، اقرأوا ترجمة أبي بكر الصديق، تعجبون كيف هذا أبو بكر، والناس في غفلة عنه، وأهل السنة في غفلة عن قيمة هذا الرجل ومنزلته في الإسلام ومقامه. وقصة حياته تعتبر قصة نموذجية مثالية، يعني بعبارة أخرى ولا تؤاخذوني عليها، خيالية. كيف رجل يعيش بهذه النفسية؟ كيف يعيش بهذا اللسان؟ كيف يعيش بهذا القلب؟ كيف يعيش بهذه الطريقة؟ كيف تعامله مع الناس؟ كيف أسلوب حياته؟ شيء آخر. في صحابة لكن بم، ولا معطيك لكمة، تحسنها نوع من إيش؟ من الحدة، بتعكر مزاجك وأنت تقرأ السيرة. واحد حاد، واحد مثلا مشغول بالحروب والقتال وكذا، واحد، هذه كلها أبواب من الخير وأبواب من العلم وأبواب من الإيمان والدين. لكن أبو بكر جمع الله فيه أبواب الدين كله، وأبواب العلم كله، وأبواب الفضل كله، وأبواب الإيمان كله، بلغ منزلة لم تطلق إلا عليه، وهي منزلة الصديقية. ونحن نثق أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان والمبشرون بالجنة العشرة وغيرهم، نثق إن شاء الله أنهم كلهم من الصديقين. لكن أبو بكر اختص بها، فهل لي أن أصل إلى مرتبة أبي بكر؟ هل لي أن أقارب مرتبة أبي بكر؟ هل لي أن أكون في منزلة أبي بكر؟ نعم، هذا الحديث يدلك على الطريق. الصدق أصدق، واحد يحدث على الناس ويعظ الناس ويخوفهم بالله وينهاهم على المنكرات ويأمرهم بالطاعات ويحثهم على السنة، وإذا طلع من الصلاة قال تسنن في البيت وما تسنن، هذا صديق؟ هل هذا صديق؟ هل هذا صديق؟ ليكن صديقا. إنما الصديق من صدقت أعماله أقوى له، من صدقت أعماله أقوى له فهو صديق، من صدقت أعماله أقوى له فهو صديق. أما الذي لا تصدق أعماله أقواله أو أقواله فإنه ليس بصديق عياذا بالله. ننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث يعني أيضا مختصر إن شاء الله، ليس فيه طول، لكنه حديث مهم ومهم جدا. على الأقل نأخذ بدايات فيه ونوقف سم. نعم، عند الله، قل لا، عند الله وهو في الجنة، وقعد الصدق عند الله. هذا الحديث كلكم تعيشونه، مثل الحديث الذي قبله. وبالمناسبة قلت لكم وسأقول وستسمعون مني مرارا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اختارت لكم في هذا المنهج أعظم وأجمع وأجمل وأدق وأقوى الأحاديث التي يمكن يستفيد منها المؤمن في كل أحوال وسيرته، لأن ليست في زوايا معينة أو في نقاط معينة، بل هي أحاديث شاملة جامعة مانعة عامة، فيها من العلوم والمعارف والفوائد والجوانب العلمية والإيمانية والتربوية ما لا يجتمع في غيرها. هذا حديث عجيب، هذا الحديث الذي بين يديكم من أعجب الأحاديث. من رواه؟ ها؟ من رواه؟ من خرجه؟ الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري مولاهم رحمه الله في صحيحه. الحديث كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نعبر عنه عجب، هو حديث عجب، هو بالفعل حديث عجب. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن أسلوب إثارة، أسلوب تشويق، يا جماعة عجبا لأمر فلان، كأننا قلنا لماذا؟ قال إن أمره كله له خير. الجملة الثانية تعتبر في مقام التعبير عن التعليل لماذا للجملة الأولى، فالأولى تعجب والثانية تعليل لهذا التعجب. لماذا يا رسول الله تتعجب من حال المؤمن؟ لماذا تتعجب؟ قال لأنه كل أمره خير له. شيء عجيب، كل أمور، قال كل أمور المؤمن، كل أحوال المؤمن، هذه مريحة جدا للمؤمن، مريحة جدا للمسلم. كل أمر يصيبك في هذه الدنيا ويقع لك في كل أحوالك وأقوالك وأفعالك وطاعاتك ومعاصيك والمصائب والمعائب إلى آخر ما يأتيك، كلها تعتبر خير لك. عجيب، نعم، قال عجيب، عجيب، وأنا أقول لك عجيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر أمره، شو معناه؟ يعني شأنه حاله، عجبا لأمر المؤمن. ليش؟ قال إن أمره كله له خير. والجملة كذا ما جاءت بأسلوب التعليل، ما جاءت بصيغة التعليل، ما قال لأن أمره كله له خير، ولا قال فإن أمره كله له خير، بل قطعها وجاء بها جملة مركبة منفصلة من باب التأكيد. قال أمره كله له خير، جملة إيش؟ اسمية. والجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستمرار والاستقرار والدوام. وأكد هالدوام والاستقرار والاستمرار والدوام، أكده بماذا؟ بأداة التوكيد. ما أداة التوكيد؟ إن أمره كله له خير. أمره ليس المقصود الأمر الذي هو ضد النهي، وإنما الأمر المراد به ماذا؟ ماذا؟ شأنه وحاله وجميع تقلباته وأحواله التي تكون له باختياره أو بدون اختياره، كلها عجب، كلها عجب. ليش؟ قال كلها خير، يعني الرسول متعجب من ايش؟ متعجب ان كل مال يصيب المؤمن كل خير له. كيف يا رسول الله؟ قال انا افصل لك، انا افصل لك، لا تستعجل. اسلوب، اسلوب عالي عالي جدا، تركيب رفيع. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تستعجل، انت الان يمر بك اشياء ولا لا؟ قال لي طاعات ومعاصي، قال لي خير وشر، قال لي وحسنات وسيئات، قال لي وشيء يسرك شيء يسوءك، قال لي بس وقف. انت معناها، شوف كالطبيب يداوي الناس، انت معناها ان كل ما يعرض لك في الحياه الدنيا لا يخرج عن احد امرين، سراء وضراء، خير وشر، حسنات وسيئات، كل ما يخرج في كل ما يتعلق بك في الدنيا فهو لا يخرج عن احد هاتين الكفتين، كفه ايش؟ السراء وكفه الضراء، كفه المحبوبات وكفه المبغوضات، كل ما في الكون لا يخرج عنهما. نعم، لا يخرج عنهما. طيب، واذا كان كيف يكون عجب لامرك كل خير؟ والله الحمد لله واضحه في السراء، واضحه، لان السراء خير، الشيء اللي يسرك ويفرحك وتحبه خير. لكن طيب الضراء يا رسول الله؟ قال لا تستعجل، اصبر، نبي نعلمك اول شيء السراء ونعلمك شلون تكون خير، ثم بعدين ننتقل بك الى الضراء. ليس السراء خير لك لانها سراء تسرك، لا، وانما لانها سراء ولانها اذا وقعت لك شكرت الله عليها، لانها سراء تسرك وتحبها وترغبها وتريدها وتشتهيها نفسك ويتعلق بها قلبك، فهي خير من هذا الوجه. لا، في خير أعظم منها وهو خير العبادة، هذا طبعي فطري خلقي، أما ذاك عبادة وطاعة وقربة، وهو أن تشكر الله عليها. إذا أن أصابته سراء، إن أصابته سراء شكر. طيب، قال فكان خيرا له، خيرا له من أي وجه؟ من كل الوجهين، من وجه السراء ومن وجه الشكر. إذن السراء، إذن الخير يجتمع، يجتمع فيه إيش؟ يجتمع في في في السراء من وجهين، أنها سراء وأن الله يشكر عليها. طيب، والثانية قال وإن أصابته ضراء، يعني شيء يضرك، شيء يضرك، وإن أصابته ضراء إيش؟ صبر، فكان خيرا له. عجيب، يعني هذه يصيبني ضراء ويصير خير لي لأنها ضراء ولأني أصبر عليها؟ قال لا، لا، وإنما هي خير لك، خير لك من وجه واحد. فصارت أحوال العباد تنقسم إلى حالين، سراء وضراء، السراء خير من وجهين والضراء خير من وجه واحد. فأنت تكرهها طبعا، لكنك تعالج ما تكرهه طبعا بماذا؟ بالصبر، تعالجه بالصبر، تعالج ما تكرهه طبعا بما يجب عليك شرعا. فإذا عالجت المكروه الطبعي بالمأمور الشرعي ماذا حصل؟ كان خيرا لك، كان خيرا لك. طيب يا رسول الله، وش السراء؟ قال السراء كل أمر شيء، كل أمر شين، السراء كل أمر زين، كل أمر حسن. طب الضراء؟ قال كل شيء قبيح، كل ما هو شين ضد الزين، كل ما هو شين فهو داخل فيها في الضراء. طيب يا رسول الله، السراء كل أمر من الخير؟ قال نعم. خير من أي ناحية؟ قال في دينك ودنياك، في دينك، وأي شيء في دينك أو دنياك. في دينك كان يهدي الله قلبك ويشرح صدرك الخير، يحببك للطاعة، يحببك للإيمان، اللهم حبب إلي الإيمان لأن الله هو الذي يحبب، وزينه في قلبي لأن الله هو الذي يزين، وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان لأن الله هو الذي يكره، هو اللي يكره كل الكفر. وأنت واجب عليك أنك إيش؟ تدعو. هذا من أعظم الدعاء الذي ينبغي أن تواصل فيما بيننا به، كل منا في غفلة عن هذا الدعاء، يمكن بعضكم ما قد دعا بهذا الدعاء ولا مرة، عذرا، يمكن بعضنا ما دعا بهذا الدعاء ولا مرة. اللهم حبب حبب حبب إلي الإيمان، وزينه في قلبي، زينه في قلبي بعد، مو بحببه بس، حببه زيادة على تحب، زينه في قلبي، وكره إلي الكفر وأعلاها والفسوق، وهو إيش؟ أن أكون من العصاة المعروفين بالعصيان، والفسوق والعصيان أن أقع في المعاصي والآثام مفردة. فكره الله إليه، أو فطلب من الله أن يكره له الكفر اللي هو أعظمها، والخروج من الدين وعدم الدخول فيه، والفسوق الذي هو يكون فاسقا عاصيا مستديما عن المعصية، والثالث وهو الوقوع في أعيان المعاصي وأعيان الآثام. عبر الله في مواضع شتى عن السراء وعن الضراء بالخير وإيش والشر، وعبر عنها أيضا بماذا؟ عبر عنها بماذا؟ بالحسنة والسيئة. اكتبوا عندكم، عبر عنها بالحسنة والسيئة أو بالخير والشر، عبر عنها بالحسنة والسيئة وبالخير والشر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عبر عن الخير، عن السراء والضراء، عبر عنها بالحسنة والسيئة، وعبر عنها بالخير والشر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وفي الآية الأخرى في الحسنات والسيئات، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما معنى الشكر؟ ما معنى الشكر؟ ما معنى الشكر؟ الشكر هو الثناء على المنعم بما أنعم به، الثناء على المنعم بما أنعم به، هذا هو معنى الشكر، تثني عليه بما أنعم به. يعني الشكر لا يكون إلا مقابل النعمة والفضل. اكتبوا عندكم، الشكر لا يكون إلا مقابل النعمة والفضل. الشكر لا يكون إلا مقابل النعمة والفضل. مقابل النعمة والفضل. طب وش الفرق بين الشكر والحمد؟ نقول بين الشكر والحمد وجه اجتماع ووجه افتراق، وجه اجتماع ووجه افتراق، يجتمعان في وجه ويفترقان في وجه. فيما يجتمعان؟ يجتمعان في أن الشكر والحمد يكونان على السراء ويكونان على الخير، يكونان على السراء وعلى الخير. جميعا أي شيء في خير أو في سراء تقول إيش؟ احمد الله واشكر، احمد ربك واشكره، ولا تنتقد في عبارتك. لكن الحمد، اكتبوا، لكن الحمد ليس مثل الشكر، بل هو أوسع، لأنه يكون على الضراء أيضا، لأن الإنسان يحمد الله حتى على الضراء، بخلاف الشكر لا يكون إلا على السراء. الثاني أن الشكر والحمد يكونان باللسان، يكونان بماذا؟ باللسان. لكن الشكر يزيد على الحمد، فيكون أيضا بالعمل، فيكون أيضا بالعمل. أي الحمد والشكر يكونان باللسان جميعا في تحمد الله وتشكره بلسانك الحمد لله والشكر لله، لكن يزيد الشكر بأنه يكون أيضا بالعمل، بخلاف اكتبوا عندكم بخلاف الحمد فإنما هو باللسان فقط، فإنما هو باللسان فقط. الحمد ما معناه؟ الحمد الثناء والتعظيم والتبجيل والتمجيد والتسبيح والتكبير والتهليل، كل الثناء وكل حمد. وإيش بعد؟ أعطونا حمد والمدح. لا أحد أحب إليه المدح من الله، صحيح البخاري، لا أحد يحب المدح مثل ما يحبه الله، يحب تمدحه، يحب تثني عليه، يحب تمجده وتعظمه وتبجله. كل هذا يدخل في ماذا؟ الحمد، وهو أيضا من الشكر، لكنه ليس هو الشكر، وإنما هو من الشكر. والشكر يكون أيضا بماذا؟ بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اكتبوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. جاك خبر سار أو معلومة طيبة، ولما جاءتك وجدت أمامك مسكين في الطريق يمشي، فأخذت 50 ريال وطلعتها أعطيتها إياه صدقة لوجه الله. فأراد أحدهم أن يعبر عن موقفك فقال فلان قد حمد الله. نقول الأليق في هذا المقام أن لا يقال حمد الله، وإنما يقال شكر الله، وإنما يقال شكر الله. فلو سجد بعد أن سمع الخبر السار وعظم ربه ومجده قلنا حمد الله وشكر الله سواء، فصار بينهما فرق من جهة الأسباب وفرق من جهة الأبواب. فأبواب الشكر أوسع من أبواب الحمد، لأن الحمد لا يكون إلا بالقول، والشكر يكون بالقول وبالعمل. وفرق بينهما من جهة الأسباب، فالحمد أسبابه السراء والضراء سواء، لكن الشكر سببه الضراء فقط، السراء فقط، السراء فقط. تنتفض ويضيع الحزن. نعم. ايش؟ ايش؟ الزيادة ايش؟ يقول الزيادة في الحمد ثناء، لقوله تعالى في الحديث أحمد رب العالمين حمدني ربي ثم قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فلما زاد في الحمد لعز وجل فهو ثناء الزيادة. لو بدون ميكروفون يحلي. ايش تقول الحمد ايش؟ اي الزيادة، ما الزيادة في الحمد. يقول زميلكم شو اسمك؟ السلام ايش؟ فارس وين؟ ها؟ من وين؟ من؟ نعم. عبد السلام يقول، اسمعوا، عبد السلام يقول لماذا لا نقول الحمد هو فقط أن تقول الحمد لله، فإذا زدت عليها من ورائها شيء قلنا ثناء. هذا إذا جمعنا بين الثناء والحمد وقلنا ما الفرق بينهما، قلنا الحمد أن تحمد الله، والثناء أن تثني بعد الحمد بشيء آخر من تمجيد الله وتبجيله وتعظيمه. لكن إذا أطلقنا ولم نأتي بالثنتين فكلها تطلق مدح وثناء، لكن جهة الثناء فيها معنى التثنية، واضح؟ مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نقول هذه لا إشكال فيها. نعم. يبدو أننا سنقف لأن الوقت عند أزف، ونعم الحديث لا بد له من إكمال في الجلسة القادمة إن شاء الله، وعبد السلام إن شاء الله يحضر الجلسة القادمة هو يسمع بقية الحديث. في أحد عنده سؤال؟ بنتكلم عن الصبر والشكر. الشكر انتهينا منه، لكن الصبر نعم. ايش؟ إيه تقولها احمدك واشكرك، كلها واحده، هذه وهذه، الشكر والحمد كلها. لان معنى الشكر معناه مقابله المعروف بمعروف اخر من دعاء او نحوه. واما الحمد فهو الثناء عليه وبيان فضله وبيان منزلته، فتقول فلان ما قصر، فلان وقف معنا، وفلان هذا حمد. فهمت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صلي وسلم على رسول الله.